لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله فيه الشفاء العليل: فصل. الوجه 37، أي من وجوه الرد على شبهات منكر الحكمة والتعليل، قوله: وأي حكمة في تسليط أعدائه على أوليائه يسومونهم سوء العذاب. يقول: فكم لله في ذلك من حكم باهرة، منها حصول محبوبه من عبودية الصبر والجهاد وتحمل الأذى فيه والرضا عنه في السراء والضراء، والثبات على عبوديته وطاعته مع قوة المعارض وغلبته وشوكته. والحقيقة أن أنواع العبودية التي يفتح الله بها على عباده في فترات الشدة وتسليط الأعداء عليهم لا يمكن أن توجد بغير ذلك، كما وصف الله سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهذه المحن فيها زيادة الإيمان والإسلام، زيادة الإيمان باليقين بوعد الله لا إله إلا الله، اليقين بوعد الله سبحانه وتعالى والثقة بنصره وشهود ملكه رغم ما يراه الناس من ملك الكفار وتسلط الكفار وتدبيرهم ومكرهم، ولكن المؤمن يشهد أنهم يلعبون، أنهم يعمهون، أنهم لا يعلمون شيئا، يجهلون، وهو يرى تدبير الله سبحانه وتعالى، فيرى ملكوت السماوات والأرض. كل هذا لا يحصل دون هذه المحن، يزداد إيمانا بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وملكه وحمده، ويزداد إيمانا بملائكته إذ يستحضر تثبيت الله له بهم وكونهم معهم مع المؤمنين في لحظات المحن والشدة، وكذلك الإيمان بالرسل، فإنه يظهر له صدق دعوة الرسل، يزداد إيمانا بصدق دعوة الرسل على مر العصور والزمان والأزمنة، وأنها سنة الله سبحانه وتعالى فيما يحدث من تسليط الأعداء عليهم مدة من الزمن ثم يحصل التمكين. والإيمان بالكتب، وذلك أنها فرصة عظيمة لمشاهدة معاني القرآن ومعاني ما ثبت في الكتب السابقة في الصحف الأولى، فإنها مذكورة مجموعة في القرآن، حقائق الإيمان والرسل وما حصل لهم من ذلك، كل هذا من زيادة الإيمان. والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر، كل شيء، كل ذلك يزداد المؤمن إيمانا، كما يزداد في فترة النحر صلاة وصوما ونفقة في سبيل الله وكل أنواع ذكرا لله عز وجل وتلاوة للقرآن. فالله يأخذ بقلوب عباده المؤمنين في هذه المحن بأعظم من وقت الرخاء، ولذلك يزدادون إيمانا عظيما حتى تكون هذه اللحظات عندهم أسعد لحظات حياتهم. تكون هذه اللحظات أسعد لحظات حياتهم، ويحصل بذلك أنواع من النفع الباطن والظاهر، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يقول: وتمحيص أوليائه، وتمحيص أوليائه من أحكام البشرية ودواعي الطباع ببذل نفوسهم له. تمحيص أوليائه من أحكام البشرية أنها تميل إلى الراحة والدعة والأمان، البحث عن الأمان والسلامة في كل شيء، والحياة ليس فيها ذلك. الحياة لابد فيها من تضحية وبذل، وإنما يكون الصبر منهم مع الله عز وجل. الكل يضحي شاء أم أبى. وبعدين جميع الإخوة تقفل التليفونات زي ما اتفقنا. نقول: الكل سوف يصيبه ألم شاء أم أبى، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن المؤمن يصبر مع الله، يصبر مع أوامر الله، لا يتحمل ألما في غير مرضاة الله عز وجل. وهذا هو الفهم والفقه في الدين، العبودية الحقيقية. فالخوارج صبروا وأصابهم أنواع من المصائب في الحقيقة، أصابتهم أنواع المصائب من أجل جهلهم ومن أجل بدعتهم، وقتل أعداد منهم غفيرة، وهم في ذلك ليسوا صابرين مع أمر الله، صابرين على بدعتهم، كما صبر غيرهم، صبر المشركون على شركهم، تحملوا في ذلك لأنهم يتألمون من عبادة هذه الأوثان. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، هذا ليس صبرا مع الله سبحانه وتعالى. لذلك أنواع العبودية من المؤمنين تزدهر في فترات المحنة، يتمحصون من أحكام البشرية الداخلية، من الميل إلى إيثار السلامة ويعني عدم تحمل المشاق. يقول: ودواعي الطباع ببذل نفوسهم له وأذى أعدائه لهم. هم يبذلون نفوسهم، أعداؤهم أعداء الله عز وجل يؤذونهم، ومع ذلك هم يصبرون ويلتزمون بطاعة الله سبحانه. يمحصهم من أنفسهم من إرادة الدنيا، يمحصهم من في جماعتهم من المنافقين. فإن الناس في فترات المحن كثير منهم يبتعدون ويتركون الالتزام، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. لحظات الشدة تجد فيها أنواعا من التراجعات. لذلك يحصل تمحيص لهم في جماعتهم، كما يحصل تمحيص لهم من إرادة الدنيا في أنفسهم. يقول: وتمييز الصادق من الكاذب، وهذا أيضا من التمحيص الذي ذكرنا. ومن يريد الله ويعبده على جميع الحالات، يريد الله والدار الآخرة ويعبده على جميع الحالات، ممن يعبده على حرف، على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، ولتحصل له مرتبة الشهادة، وليمحص الله ويتخذ منكم. قال عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، أي علما يحاسبهم عليه، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ولتحصل له للمؤمن مرتبة الشهادة التي هي من أعلى المراتب. ولا شيء أبر عند الحبيب من بذل محبة مهجة نفسه، صح؟ تنفع من بذل محبه نفسه، تبقى من بذل محبه نفسه أو مهجة نفسه كما في بعض النسخ، في مرضاته ومجاهدة علوه. فكم لله في هذا التسليط من نعمة ورحمة وحكمة. وإذا شئت أن تعلم ذلك فتأمل الآيات من أواخر آل عمران، من قوله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إلى قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي يخوفكم أولياء. إلى قوله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، كلها نزلت في ما حدث للمسلمين في غزوة أحد. فكان هذا التمييز من بعض حكم ذلك التسليط، ولولا ذلك التسليط لم تظهر فضيلة الصبر والعفو والحلم وكظم الغيظ، ولا حلاوة النصر والظفر والقهر. فإن الأشياء يظهر حسنها بأضدادها، ولولا ذلك التسليط لم تستوجب الأعداء المحق والإهانة والكبت، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فعلا يظهر عدله سبحانه وتعالى، ما فعله فرعون في بني إسرائيل استوجب ذلك العذاب بالليل والنهار غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولو أن إنسانا فكر في عذاب الله للكفار في النار دون أن يفكر فيما فعلوه وفيما آذوا به المؤمنين لربما شتى وضل ولم يفهم. فإذا رأى ما يفعله الكفار وما يستحقون به أنواع العذاب، كم قتلوا كم آذوا المؤمنين في دمائهم وأعراضهم وأموالهم، وكم هدموا من منازلهم وكم عذبوهم، ثم زال ذلك الأمر عن أهل الإيمان وبقي عذاب البرزخ وعذاب الآخرة فضلا عما يصيبهم الله بأنواع الآلام من الحزن والاكتئاب والهم والغم بسبب ما اقترفوه. وكثيرا ما يدخل الجنود الذين شاركوا في الحروب وارتكبوا الجرائم يدخلون مستشفيات الأمراض العقلية ليعالجوا من الاكتئاب الفظيع، ويعذبهم الله عز وجل في الدنيا قبل أن يعذبوا في القبر، قبل أن يعذبوا في الآخرة ويخلدوا في النار، نعوذ بالله من النار. وذلك عدله سبحانه وتعالى. لولا ذلك التسليط لم تستوجب الأعداء المحق والإهانة، لهم عذاب مهين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، الكبت. فاستخرج ذلك التسليط من القوة إلى الفعل ما عند أوليائه فاستحقوا كرامتهم عليه، ما عندهم من الإيمان والإسلام، هو مولود مستكن يعني من القوة، يعني هم مستعدون إلى ذلك، مستعدون لتحمل ذلك. فإذا حصل الابتلاء ظهر ذلك بالفعل ليعلم الذين آمنوا، هو مولود بالقوة فيهم لكن يظهره الله عز وجل ليعلمه قد وقع بعد أن علمه سيقع، ليعلم الذين آمنوا ليعلمهم قد حصل منهم الإيمان، الإيمان الذي هو قول وعمل، الذي هو حال باطن وعمل ظاهر. استخرج ذلك منهم بهذا الابتلاء والتسليط. وما عند أعداءه، استخرج ما عند أعداءه فاستحقوا عقوبته عليه، ما عندهم من الكبر الظلم والغل والحسد. سبحان الله. فكان هذا التصريط مما أظهر حكمته وعزته ورحمته ونعمته في الفريقين. وما قال عز وجل: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز. في انتقامه من أعدائه وفي تعذيبه لهم العذاب الأبدي السرمدي وفي هزيمتهم بعد علوهم في الأرض، الرحيم لعباده المؤمنين. قال: مما أظهر حكمته وعزته ورحمته ونعمته في الفريقين وهو العزيز الحكيم. الوجه 38 قوله: وأي حكمة في تكليف الثقلين وتعرضهم بذلك للعقوبة وأنواع المشاق. إن الناس هتكفر، هتعصي ربنا، وهذا يؤدي بهم إلى أنواع العذاب وأنواع العقوبة من الله والمشقة عليهم في التكاليف. ده حاجة كأن الناس مش مسلمة دي، ولا الناس ما دقتش طعم الكتاب ولا السنة ولا السير ولا تأملت قط من قالوا هذا الكلام اللي بينكروا حكمة ربنا في تكليف الثقلين، التكاليف الشرعية. ما ذاقوا طعم الإيمان. يقول: فاعلم أنه لولا التكليف لكان خلق الإنسان عبثا وسدى. والله تعالى عن ذلك وقد نزه نفسه عنه، كما نزه نفسه عن العيوب والنقائص، كما قال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني الجزاء يوم القيامة هو من الحكمة في خلق الإنسان، وإلا لو كان الناس لا يجازون ولا يوجد عقوبة على العاصي وثواب للمحسن لكان الإنسان خلق عبثا وسدى. عشان كده قلنا القول بفناء النار وانتهاء عذاب الكفار أو بأنه لابد أن تدركهم الرحمة فيتنعمون، هذا يتضمن ذلك، هذا يستلزم ذلك. وقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. عندك الشافعي مش كده؟ قال الشافعي: قال غير واحد من السلف. يبقى أن يترك سدى بلا أمر ونهي، كعامة اعتقادات أهل أوروبا وأمريكا والغرب والشرق أيضا، فإن الناس لا يفهمون من الحياة إلا أن يأكلوا ويشربوا، زي ما المجرم اللي بيعمل مقاطع الدحيح ده، عايزين ناكل ونشرب ونمارس الجنس، نسأل الله العافية. يعني هو هدف الناس في الحياة أكل وشرب. ما انت هتروح في داهية بعد كم سنة، ما انت هتكبر وتفقد لذة الطعام والشراب والجنس، ما انت هتمرض، وهو لو مرضتش هتكبر شيخوخة. ده مش بعيد الكلام ده، وبعدين في الاخر هتموت. يبقى ايه الهدف في الحياة؟ ايه معنى ان الحياة تبقى بهذه الطريقة؟ اغبى خلق الله الملحدين، والله اسوأ، بل هم اضل فعلا. ومعلوم ان ترك الانسان كالبهائم مهملا معطلا مضاد للحكمة، فإنه خلق لغاية كماله، وكماله أن يكون عارفا بربه محبا له قائما بعبوديته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما أكثر الناس ضلوا عن عبادة الله، ولكن ضلالهم ده كان سبب لعبوديات المؤمنين الذين كرهوا هذا الضلال وتبرأوا منه وأبغضوه وحاربوه وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وجاهدوا في سبيل الله لإزالة هذا الضلال. فكانت عبودية لا تحصل إلا بذلك، وتحملوا الغربة، لا تحصل عبودية تحمل الغربة إلا إذا كان الإسلام غريبا. من أجل المؤمنين، أجل عبادة المؤمنين خلق باقي الإنس والجن. وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لتعلموا. إذن هذا أمر مقصود، أن يعلم الناس أن الله على كل شيء قدير ويعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فهذه المعرفة وهذه العبودية هما غاية الخلق والأمر، وهما أعظم كمال الإنسان. والله تعالى من عنايته به ورحمته له عرضه لهذا الكمال، وهيأ له أسبابه الظاهرة والباطنة، ومكنه منها من النوع الإنساني. ولكن ما بيستعملش الحاجات دي إلا طائفة المؤمنين، ما بيستعملش الأسباب الظاهرة والباطنة لغاية ما يوصل للكمال النسبي بالنسبة له كإنسان إلا المؤمنون. ومدار التكليف على الإسلام والإيمان والإحسان، وهي ترجع إلى شكر النعم كلها دقيقها وجليلها منه من المنعم، وتعظيمه وترجع إلى شكر النعم وتعظيمه وإجلاله ومعاملته. معاملته يعني أن يعمل له، أن يخلص له، أن يتعبد له. يقول ومعاملته بما يليق أن يعامل به، فتذكر آلاؤه ويشكر فلا يكفر، ويطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى. هذا مع تضمن التكليف لاتصاف العبد بكل خلق جميل وإتيانه بكل فعل حسن وقول سديد. ده أمور الدنيا ما تتمش إلا بمشقة. يعني أنتوا عشان تعملوا الاختراعات دي، الراجل اللي عمل اللمبة اللي اكتشف القاعدة دي على بال ما يعمل البتاع دي، اللي عملوا الأبحاث الطويلة عشان يعملوا الحاجات النووية ويعملوا الأشعة والعربيات والطيارات، بذلوا مجهود جامد جدا. الدنيا الطلبة اللي عشان تخش كلية كويسة بتعملي، تقعد يذاكروا سنة كاملة ولا سنتين ثلاثة أربعة 12 سنة، وبعد كده يفضلوا يذاكروا تاني في الكلية. اللي قاعد همل كده يعمل ايه؟ هيطلع زبال ولا حاجة، ولا ما يمكن ما يلاقيش كمان شغل زبال. فمثل هذا الأمر يعني عشان الدنيا مش هتقوم إلا كده، فما بالك بقى إن الكمال الإنساني مش هيوصل إلا بمشقة ونوع نادر. وبعدين ده مشقة في الأول بس، بعد كده تحول التكليف إلى لذة، بل مش هيجد راحة إلا في الصلاة، إلا في الصيام، إلا في النفقة في سبيل الله، إلا في الحج والعمرة، وده أمر مشهود، إلا في الجهاد في سبيل الله، إلا في الدعوة إلى الله. وبيبدأ فيها مشقة ولكن فيها لذة تعوض تلك المشقة. توافق الفطرة، إن الفطرة الإنسانية خلقت على ميل إلى الله، فلما تاخد نصيبها بقى من ياخد نفس الإنسان وباطنه يأخذ نصيبه من القرب من الله والتوجه إلى الله والحنيفية، أن يكون مائلا إلى الله عز وجل، يجد الراحة. كما أن بدن الإنسان خلق من الأرض، يجد الراحة لما ينام على الأرض، لما يتمدد على الأرض، ولما يأخذ الشهوات الخارجة من الأرض. فأما الروح فخلقت حنيفة تميل إلى الله، فأقم وجهك للدين حنيفة. فلا يجد الإنسان سعادته، سعادة روحه وقلبه، وده في الحقيقة ده نوع آخر من السعادة مختلف تماما عن سعادة البدن ولذة البدن. لذة البدن دي أحيانا تبقى سكر بيغطي احتياجات القلب وسعادة القلب الحقيقية، فيفتكر نفسه سعيد وهو سبحان الله في شقاء وتعب من التفاهة التي يعيش فيها والحياة التي لا معنى لها والهمل الذي من أجله يعني ظن أن الحياة لا يعني يهدف لا هدف منها إلا الطعام والشراب والمال والجنس. يقول هذا مع تضمن التكليف لاتصاف العبد بكل خلق جميل عشان تبقى صادق، عشان تبقى وافي بالوعد محتاج مجاهدة، محتاج تعب، علشان اوعى تكذب. الكذب بيبقى سهل عند الناس عشان يحقق لهم اغراضهم، وانت تقول الصدق، تقعد تجاهد نفسك حتى تصدق، حتى يكون فيك الصفات الطيبة، العدل، الإحسان، إحسان إلى الناس ونفع الخلق، وكذلك العفة وسلامة النية وعدم الحسد والكبر والتواضع لخلق الله سبحانه وتعالى. كل هذه صفات تجعل الإنسان يعيش في جو من السعادة وجو من الجمال. إذا الناس بتعذب ليه، بيشقوا ليه، بيتخنقوا ليه؟ علشان الصفات دي مش موجودة، عشان ضدها هو اللي موجود. يقوم دائرة شقاء تبقى حوالين الإنسان. يعني افتكر مثلا بتاع المخدرات ده، لا، الظالم اللي بيفتري في الناس، افتكر ان هو هتكون حواليه سعادة منتصر، حواليه دائرة شقاء لا يعلمها إلا الله، كفاية ما يعرفش الناس. كان في واحد وزير من زمان كده، راح مرة قرية في الصحراء ونام هناك، فيقول يا أول مرة، مش عارف من 3 سنين لخمس سنين أنام من غير منوم. تخيل انت لما بتنام كده، تنام وانت مستريح، هتحط دماغك تنام، لما كان اخر الاخوة يقول لك الاخوة تحط تشيل فيشة يخش تنام على طول. اول ما حط دماغ ونام، ده نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. كم من اناس لا يجدون نعمة النوم مطمئنين. تقول ايه؟ لا، انا ما اقولكش ان انت ده اول ما تخش البيت، انا بقول لك لما تيجي تنام. لكن تخش البيت تخش تشيل فيش على طول، لا، خلي الفيشه موجوده لغايه ما يبقى فيه انس، ويبقى دائره في الحسن والجمال. اهو بص، شوف انت الدائره اللي حواليك، انت عايش شكلها ايه الدائره دي؟ عايش في توتر وقلق، وعايش في خوف، وعايش في توقع مصيبة تحصل من كل جهة، وعايش في اكتئاب وحزن. يبقى اعرف ان انت لم تحقق غاية العبودية التي خلقت من اجلها. يبقى بنقص، يا اما العبادات بتأديها من غير حضور قلب، يا اما شكل بس، يا اما نقص تؤدي العبادة الواجبة حتى من غير ان توفيها حقها، وملكش نوافل تكملها، تقوم يحصل النقص بسبب ذلك. يبقى الشقاء اللي بيحصل بسبب عدم التزام التكليف الذي هو العبادة. حتى اللحظات دي بقى لحظات لجوء إلى الله، يعني إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. الظنون دي بقى مختلفة، ظنون أهل الإيمان كانت إيه؟ في وعد الله، أن هذا أن وعد الله حاصل، وأن الله سيظهر دينه. ولذلك ظن الجاهلية، من ضمن ظن الجاهلية إيه؟ أن الإسلام سيضمحل، أن هذا الدين سيغلب، أن المسلمين سينتهي أمرهم، كل دي ظن السوء. الحاجات دي بتتكرر كل زمن كده، وفي كل مواقف الحياة المختلفة، عندما تحصل محنة وفتنة تلاقي الناس متفاوتة، خلاص الدنيا عشان مثلا حصلت مصيبة، مثلا الناس دخلت السجن مثلا، تلاقي الناس جوه السجن تفاوت هائل، الناس مش هتعملها خالص، هتموت، ناس جرالها يعني شكوا في يعني وعد الله سبحانه وتعالى، وحصل لهم من انواع الوساوس، نسأل الله العفو والعافية. اذا كان على بدعة بقى بيزداد الامر سوءا، لذلك يحصل له من الضرر بقدر بدعته. أما المشركون والكفار فلا شك أن هذا الأمر أي بلية عليهم تحيطهم بجو من الشقاء لا مخرج منه. فالتكليف يؤدي إلى اتصاف العبد بالصفات الحسنة الجميلة، بكل خلق جميل، وإتيانه بكل فعل حسن وقول سديد، واجتنابه لكل خلق سيء، وترك كل فعل قبيح وقول زور. لو انسان ما تكلفش تطلع منه كل البلاوي السنن والعياذ بالله، تطلع منه الخلق السيء، يقعد يزعق يتخانق يشتم يسب، وبعدين بايده يعتدي ويظلم او يعتدي على نفسه، يلطم يقطع نفسه، ينتحر، يعمل زي ما الشيعة بيعملوا والنصارى بيعملوا في ذكرى الصليب. يفعل الفواحش، يشرب الخمر، يشرب مخدرات، يروح في 60 داهية بدون تكاليف العبادة. يقول فتكليفه متضمن لمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال وصدق القول والإحسان إلى الخليقة وتكميل نفسه بأنواع الكمالات وهجر أضداد ذلك والتنزه عنها، مع تعريضه بذلك التكليف للثواب الجزيل الدائم ومجاورة ربه في دار البقاء. فأي الأمرين أليق بالحكمة، هذا أو إرساله هملا كالخيل والبغال والحمير؟ لا، ده تشبيه مش حلو. عايز أقول لا، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل فعلا. يقول يأكل ويشرب وينكح كالبهائم، وهل يقتضي كماله المقدس ذلك؟ هل يقتضي كمال الله المقدس أن يترك الناس كذلك؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وكيف يليق بذلك الكمال طي بساط الأمر والنهي والثواب والعقاب؟ على فكرة عايز أقول عامة أهل الكرة الأرضية لا يرون إلا يعني إلا هذا الكلام القبيح، يرون أن الأوامر والنواهي إحنا اللي بنعملها، ما فيش أمر ونهي من الله ولا في ثواب وعقاب من الله، إحنا اللي هنعمل. واللي يعرف يهرب من العقوبة هو الذكي، واللي يعرف يعتدي على الآخرين وهو الفهلوي، يبقى هو اللي يعرف يأكل أموال الناس بالربا والظلم والرشوة ويمص دمهم هو ده الناجح، لأن هم طووا بساط الأمر والنهي. قالوا ما فيش حاجة اسمها أمر ونهي، ما فيش حاجة اسمها شريعة، إحنا اللي هنشرع، وهم أجهل من الدواب. يقول كيف يليق بذلك الكمال كمال الرب طي بساط الأمر والنهي والثواب والعقاب وترك إرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع وتقدير الأحكام؟ وهل عرف الله من جوز عليه خلاف ذلك؟ وهل ذلك إلا من سوء الظن به؟ قال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. واحد ملحد كتب النهاردة بتاعه عجيبة قوي، بيقول القرآن ده المؤلف بتاعه مش عارف يعني لا يحده زمان ولا مكان، وبيوصل الإنسان لأكمل الأحوال ومع ذلك مش حاسس للمرض. أنا مش عارف أجيب لكم البتاعة، حاجة عجيبة كاتبها يعني وريني. الواحد بتعجب إذا تتعذبه نفسك. اسمه وائل عبد الله، بيقول على الرغم من أني ملحد إلا أني أقول أن هذا القرآن يصف لنا أعلى نقطة في الوجود، فمؤلفه الكذاب طبعا يعني عشان لا يحجبه شيء من الزمان أو المكان، ربما كائن فضائي إلا أنني لن أسلم. حاجة عجيبة والله فعلا، كراهية جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. طبعا يعني هو ده عشان نشأ في بيئة مسلمة فقرأ القرآن، التانيين ما بيفهموش أكثر خالص، ولا بيدوروا على القرآن ولا بيسمعوا عليه ولا بيدوروا على الإنجيل حتى ولا التوراة. على فكرة في مواطن في التوراة والإنجيل يعني مؤاخية لما في القرآن من معاني الإيمان، موجودة فعلا كلام دايما ينقلها واحد ابن منبه، من الحاجات عجيبة جدا يعني من الإسرائيليات اللي فيها كنوز موافقة لما في القرآن، بس تلاقي القرآن يعني أعلى من ذلك بكثير. ها مهيمنا فعلا والله صحيح. ففي ناس كثيرة جدا أصلا عايشة ولا معنى للحياة عندها. على فكرة الجنس مثلا ده اللي هم بيدوروا العالم كله بيدور حول الجنس، كمية هائلة من الدوران حول الجنس. في زماننا ده ما حصل اللي ما حصلش في تاريخ البشرية على فكرة، في الموضوع ده، في الإباحية ووسائل التواصل وفعل الفواحش كده على من قدام قدام الكاميرات. ما كانش في زمن في كلام ده أبدا، ما وصلتش. أقصى حاجة يأتون في ناديهم المنكر، يعني يأتي أمة يعني مثلا إيه أهل الكتاب يأتون بعضهم بعض علانية، لكن إن حد الملايين تشوف الكلام ده. ومع ذلك الموضوع ده هم اللي النهاردة بيقولوا بيفتحوا مراكز علاج نفسي لإدمان المواقع الإباحية وإدمان الجنس زي مخدرات بالضبط. ما المخدرات نفس الوضع، تخلي الإنسان يجد لذة وهمية تضره أعظم الضرر، تخليه إنسان معذب رغم أنه يجد لذة من جنس لذة الجربان الذي يحك جلده، يجد ويحور ويبقى لذة. لذة فيه دي، ده هو أنت محتاج تتعالج عشان ما تهرش. مش إن هو في الحقيقة هو بيجد الهرش بيجد راحة وقتية كده، لكن اللي بينقل الشعور ده هي أعصاب الألم. شوف الحاجة العجيبة الطبيعية إن ده نوع من أنواع الإيه؟ الألم، الشعور بالحكة وإن هو عايز يعمل كده، ده شعور ده أصلا من بتنقله أعصاب الألم مش أعصاب اللذة. فسبحانك ربي. فالناس فعلا والله، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فحسن التكليف في العقول كحسن الإحسان والإنعام والتفضل والطول. الطول يعني الإنعام على الآخرين، بل هو من أبلغ أنواع الإحسان والإنعام. ولهذا سمى سبحانه ذلك نعمة ومنة وفضلا ورحمة، وأخبر أن الفرح به خير من الفرح بالنعم المشتركة بين الأبرار والفجار. وما بكم من نعمة فمن الله، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال قل بفضل الله وبرحمته. تفسيرها كلها عند السلف بالقرآن والإسلام وبالطاعة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح بهذا الأمر أعظم من الفرح بكل ما يجمع الناس. اللهم اغفر لنا رب. يعني ركعة وسجدة ويوم صيام وحج وعمرة ولحظة، بس المهم أنها تؤدى بالإيه؟ بالطريقة الصحيحة، أن يكون الإنسان يؤديها بقلبه. طبعا ممكن تقف تصلي وأنت مش حاضر القلب، ما تجدش اللذة دي، هتصوم والدنيا يعني مش ما فيهاش يعني حضور القلب في معنى الصيام وترك الطعام والشراب وتهذيب النفس لله، يبقى المشكلة بالنسبة له هيخلص امتى. فنسأل الله العفو والعافية. فنعمة الله ها هنا، قال تعالى ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. نعمة الله ها هنا هي نعمته بمحمد صلى الله عليه وسلم وما بعثه به من الهدى ودين الحق. وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سمع هذه الآيات الصحابة والمؤمنون عبر الزمان ودائما يجدون ذلك في قلوبهم، أنها فعلا فضل، أنها قطع النعمة، وليس أنها مجرد تكاليف عشان واحد يقول وأي حكمة في يعني تكليف الناس الثقلين وتعرضهم بذلك العقوبة وأنواع المشاق. أنت مش هتنصلح أبدا وانت الله هذا. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأتممت عليكم نعمتي. وقال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أصابكم العنت والمشقة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك ونعمتك إنه لا يملكها إلا أنت. وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهل النعمة والفضل في الحقيقة إلا ذلك وتوابعه وثمرته في القلوب والأبدان في الدنيا والآخرة؟ وهل في العقول السليمة والفطر المستقيمة أحسن من ذلك وأليق بكمال الرب وأسمائه وصفاته؟ يقول الوجه 39 قوله في مناظرة الأشعري للجبائي في الإخوة الثلاثة الذين مات أحدهم صغيرا وبلغ الآخر كافرا والثالث مسلما، إنها مناظرة كافية في إبطال الحكمة والتعليل ورعاية الأصلح. مشكلتهم إن هم فهموا كلام المعتزلة على إن هو ده الحقيقة في موضوع الحكمة، إن هو رعاية الإيه؟ الأصلح لكل واحد. عارفين المناظرة دي مشهورة، إن الجبائي ده اللي هو شيخ الأشعري في الاعتزال لما كان الأشعري معتزلي، وبعدين قال له سلام في قضية تبع قضية القضاء والقدر، قضية رعاية اللطف والأصلح. فقال: ثلاثة إخوة، أحدهم مات كافرا والثاني مات مسلما وأخذهم مات صغيرا. فيقول الصغير ولم يبلغ منزلة أخيه المسلم: يا ربي لما لم تحيني حتى أبلغ وأعمل مثل ما عمل يا أخي فأصل إلى ما وصل إليه. فيقول قال الجبائي: فيقول الله له: أنا فعلت بك الأصلح وأمدتك صغيرا لأنك لو كبرت لكنت إيه؟ كافرا. قال: فذاك الثالث في قعر الجحيم يصرخ: يا ربي لما لم تمتني صغيرا حتى لا أكبر. فبهت الجبائي. طبعا الكلام ده يدل على أنه لا، ليس اللطف والأصلح لكل مخلوق بعينه، ولكن احنا قلنا الواجب نعتقد أن فيه إصلاح لمجموع الخليقة، في ما هو الأصلح لمجموع الخليقة وليس لكل واحد في نفسه. يقول: فلعمر الله أنها مبطلة لطريقة أهل البدع من المعتزلة والقدرية الذين يجيبون على ربهم مراعاة الأصلح لكل عبد، وهو الأصلح عندهم وفي ظنهم، عشان هم بيشوفوش في قضاء وقدر أصلا، هم بيروا أن الأمر هو الأوامر الشرعية فقط وأن هي دي الأصلح، ولا شك أن الأوامر الشرعية فيها ليه الأصل، لكن احنا مأمورين بالإيمان بالقدر ومأمورين بإيه؟ بالإيمان بالشرع، وليس الأمر أن هناك شرع فقط دون إيمان بقدر، لا، في أمر بالشرع وفي إيمان بالشرع يجب أن نؤمن به، ولو فعله كل واحد لكان هو الأصلح له، لكن ما قدره الله في مجموع خلقه وأمر أن يوجد أن يكون بين مؤمن وكافر وبر وفاجر هو الأصلح لمجموع الخلق، حتى جهنم الأصلح لها أن تملأ من الكفار. يقول: فلعمر الله إنها مبطلة لطريقة أهل البدع من المعتزلة والقدرية الذين يوجبون على ربهم مراعاة الأصلح لكل عبد وهو الأصلح عندهم وفي ظنهم، فيشرعون له شريعة بعقولهم ويحجرون عليه ويحرمون عليه أن يخرج عنها، اللي هو التحسين والتقويم العقليين دول اللي طبقوه كمان على ربنا والعياذ بالله، ويوجبون عليه القيام بها، ولذلك كانوا من أحمق الناس وأعظمهم تشبيها للخالق بالمخلوق في أفعاله، وأعظمهم تعطيلا له عن صفات كماله، فنزهوه عن صفات الكمال وشبهوه بخلقه في الأفعال. عشان كده عرفنا بقى أن الأشاعرة بيمكنوا الحكمة علشان ما يلتزموش اللطف والأصلح بتاع المعتزلة. طب ما انت، ما احنا هنرد على المعتزلة وحنثبت الحكمة، بتلخبطش الأمور في بعضها. انت مشكلته هو انه ما فهمش الا اللي عند المعتزلة، فترتب على ذلك انه انكر الحق الذي جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه اجمعين، عشان ما دي ثمرة يعني الدوران في علم الكلام. يقول وادخلوه تحت الشريعة الموضوعة، المعتزلة والقدرية ادخلوا ربهم تحت الشريعة الموضوعة بآراء الرجال، وسموا ذلك عدلا وتوحيدا بالزور والبهتان، وتلك تسمية ما أنزل الله بها من سلطان. فالعدل قيامه بالقسط في أفعاله، والتوحيد إثبات صفات كماله. اللو دي زيادة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. فهذا التوحيد والعدل الذي جاء به الرسل، جاء به المرسلون، وذلك التوحيد والعدل الذي جاء به المعطلون، المعتزلة يعني، اللي بيقولوا التوحيد اللي هو تعطيل الصفات، تعطيل صفات الأفعال، بل كل الصفات عندهم معطلة، لأنه يثبت أسماء بلا صفات، وكذا، ولأنه يمنع تعدد القديم بزعمه. ثم هو يقول بالعدل الذي هو نفي القدر. والحقيقة أن نفي القدر يتضمن أعظم الظلم ووضع الأشياء في غير موضعها. يقول والمقصود أن هذه المناظرة وإن أبطلت قول هؤلاء وزلزلت قواعدهم، فإنها لا تبطل حكمة الله التي اختص بها دون خلقه وطوى بساط الإحاطة بها عنهم. يعني مش كل الخلق يعلموا كل الحكمة، بل كل الخلق لا يحيطون بعلم الله، لا يحيطون بحكمة الله. يقول ولم يطلعهم منها إلا على ما نسبته إلى ما خفي عن إلى ما خفي عنهم كقطرة من بحار الدنيا. فكم لله سبحانه من حكمة في ذلك الذي اخترمه صغيرا. اخترمه يعني ايه؟ أماته، الطفل الصغير. وحكمة في الذي مد له في العمر حتى بلغ وأسلم، وحكمة في الذي أبقاه حتى بلغ وكفر. ولو كان كل من علم أنه إذا بلغ يكفر يخترمه صغيرا لتعطل الجهاد والعبودية التي يحبها الله ويرضاها، ولم يكن هناك معارض، وكان الناس أمة واحدة، كلهم حيؤمنوا، كل اللي حيبقوا كفار حيموتوا صغارين، يبقى ما فيش حد حيكبر إلا الإيه؟ المؤمنين. يبقى الناس كلهم سيكونوا أمة واحدة. طب أنواع العبودية الأخرى بقى، ما هم دول حيبقوا زي الملائكة. طب أنواع العبودية التي خلق الله البشرية من أجلها هتتحقق إزاي؟ يقول ولم تظهر آياته عجائبه في الأمم، ووقائعه وأيامه في أعدائه، وإقامة الحجج وجدال أهل الباطل بما يدحض شبههم، وينصر الحق ويظهره على الباطل، إلى أضعاف أضعاف ذلك من الحكم التي لا يحصيها إلا الله. اللي ذكر طائفة منها في سورة آل عمران فيما جرى للمؤمنين في أحد. لو كانوا كل الكفار دول ماتوا صغيرين، لو كان فرعون ده ماتوا وهو صغير. على فكرة المسألة مرتبطة ارتباط قوي جدا يعني في انفات القدر، ان هم بيتكلموا ازاي على قدرة ربنا، بيقولوا اه ربنا قادر على الذوات، ينفون قدرة الله على ايه؟ على افعال العباد. اهو ده الارتباط الوثيق جدا، ان الناس مش هي اللي بتحيي نفسها، كل حياة ذواتهم دي متوقف عليها ايه؟ افعالهم. واخدين بالكم ازاي احنا عشنا ازاي، جينا ازاي بدون اراده مننا وبدون فعل مننا، ولكن افعالنا مترتبه على ايه؟ على وجود ذواتنا دي. فانت اذا اثبتت قدره الله على الذوات لابد تثبت ايه؟ قدره ربنا على الافعال. لان لو اراد الله الا يعصى لما خلق ابليس، لما خلق الكفار موتهم وهم صغيرين، ما خلقهمش اصلا، ما خلاش الحيوان المنوي يلاقي البويضه او اول ما يلاقيها يموت ونستريح من كل دول. بس الحقيقه انت مش مطلوب تستريح، ده انت مطلوب تستريح بمجاهدتهم، مش تستريح من ان ما يحصلش ما معاك حد حاجه تعارضك. والله سبحانه يحب ظهور اسمائه، يحب ظهور اثر اسمائه وصفاته في الخليقه، فلو اخترم كل من علم انه يكفر اذا بلغ لفات ذلك، وفواته مناف لكمال تلك الاسماء والصفات واقتضائها لاثارها. وقد تقدم بسط ذلك اتم من هذا. ثم للغلام، ما انت تفهم في حكايه الغلام اللي قتله الخضر الحكمه في ذلك ان ده كان رحمه بمين؟ بوالديه. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحما. الامر ده مش عام في كل الناس، مش كل الناس ابواه ايه؟ مؤمنين، ابواه مؤمنان، ولذلك يكبر كثيرون على الكفر ويضلون ويرهق هؤلاء الاولاد ابويهم طغيانا وكفرا، والعياذ بالله، لانهم ليس لهم منزله. الاصلح واللطف بخلقه اللطف بالمجموع وليس بكل واحد في حد ذاته. الاصلح لابليس جزما ويقينا ما كانش اتخلق، وكذا فرعون وابو جهل، ولكن الاصلح لبني اسرائيل الاستعانه والصبر. اصلح سيدنا موسى، هو كان سيدنا موسى هيبقى سيدنا موسى من غير صبره ودعوته وجهاده واحتماله وأحوال الإيمانية التي حصلت له مع كلام الله عز وجل إياه. ها؟ وكذلك الأنبياء كلهم. الوجه الأربعون قوله إنه سبحانه رد الأمر إلى محض مشيئته بقوله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وقوله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وقوله فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقوله لا يسأل عما يفعل. هذه نقطة خطيرة جدا، هي المشيئة في العلم ولا تستلزمه؟ تستلزمه، مش كده؟ هذه صفة ودي صفة. ايه اللي خلاك تقول ان المشيئة لا تنفي العلم؟ هو العلم عنده من ضمن السبعة، مش كده؟ طب انت عشان الحكمة عندك مش من ضمن السبعة، طب ما المشيئة لا تنفي ليه؟ الحكمة. يعني زي ما بتنفيش العلم بل تستلزمه، كذلك هي لا تنفي ليه؟ الحكمة. مش ان هو يغفر لمن يشاء وهو يستحق العقوبة. عشان كده انتوا ضللتم حين قلتم يعذب من قضى عمره في طاعته، يمكن ان يفعل ذلك، ويثيب من قضى عمره في الكفر به والشرك به، وذلك حسب منه، عشان نفيت الحكمة. فمع أن يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولا يسأل عما يفعل، لأنه لا يفعل شيئا إلا بحكمة، لأنه لا يفعل شيئا إلا بعلم ويضع الأشياء في موضعها، لأنه لا يفعل شيئا إلا بعدل. ولذلك إذا لم تفهم فلا بد أن تفوض، وإذا رزقك الله الفهم فأنت لا يمكن أن تعترض على الله وأن تسأله سؤال معترض، يا رب لما فعلت كذا. قال فهذا كله حق، ولكن أين فيه إبطال حكمته وحمده والغايات المحمودة المطلوبة بفعله، وأنه لا يفعل شيئا لشيء ولا يأمر بشيء لأجل شيء ولا سبب لفعله ولا غاية. أفترى أصحاب الحكمة والتعليل يقولون إنه لا يفعل بمشيئته أو أنه يسأل عما يفعل؟ يعني إحنا اللي بيثبتوا الحكمة والتعليل، هل يقولون إنه لا يفعل مشيئته عشان أثبتوا الحكمة نفت المشيئة؟ احنا اثبتنا الحكمة واثبتنا ليه المشيئة. هيقولوا هيسأل عما افعل ونحاسبه بقى، لما زي ما بعض الناس قالت الادب يقول لك ايه، لو هحاسبني هحاسبه، استغفر الله. وبعدين يقول لك انا هحاسبه على ايه، على حلمي ومغفرتي. انت اوعى تستعمل الكلام ده ابدا، ده الكلام ده مفيش حد من اهل الايمان يستعمله مع الله عز وجل. انت تحاسبه ايه اللي تحاسبه ده، تتكلم ازاي؟ لا يسأل عما يفعل، يقولون بل يقولون انه يفعل بمشيئته مقارنة للحكمة والمصلحة، وضع الاشياء في مواضعها، وانه يفعل ما يشاء باسباب وحكم ولغايات مطلوبة وعواقب حميدة، فهم مثبتون لملكه وحده. نفات التعليل اثبتوا ملكه فقط ولم يثبتوا حمده. يقول وغيرهم يثبت ملكا بلا حمد. ليه؟ لان اللي بيقولوا بالجبر، اللي بيقولوا بنفي الحكمة، هنعمل ايه؟ لا يسألوا عما يفعل غصب عننا، نحط الجزمة بقنا جزمة ونسكت. لا، عمرك ما تقول كده. المؤمن الصادق ما بيحطش في بقه جزمة، مش ان هو بيسكت غصب عنه، ده هو لا يسأل عما يفعل، يتأدب مع الله عز وجل، لأنه يوقن بأنه ما فعل شان إلا لحكمة وعدل وحمد سبحانه وتعالى. شيخنا مفيش غلطة، فهم مثبتون لملكه وحمده، وده عائد على صح، لعلها الأصح يعني، فهم مثبتون لملكه وحمده، يكون في تصحيف. وغيرهم يثبت ملكا بلا حمد أو حمدا بلا ملك، مش كده؟ اللي بيثبت الشريعة فقط، اللي بيقولوا أوامر ونواهي بس، لا يثبتون ملكه لأفعال عباده. يقولوا أو نوعا من الحمد مع هضم الملك، اللي هم المعتزلة قدرية، هي الصح كده. فهم مثبتون لملكه وحمده. مش ما هيش مش ما مش ما صحيح يعني، تصحيح لها اكتر يعني، بس ما فيهاش مشكله، هنحط الارقام بس يعني، لانه نفات التعليل فعلا اثبته ملكا بلا ايه، بلا حمد، او نوع من الحمد مع هضم الملك اللي هم القدريه، إذ يخرجون من ملكه تعالى أفعال العباد، إذ أن العباد عندهم خالقون لأفعالهم. يقول والرب تعالى له كمال الملك وكمال الحمد، فكونه يفعل ما يشاء ده ملك، لا يمنع أن يشاء بأسباب وحكم وغايات، ده حمد، كمال الحمد، وأنه لا يشاء إلا ذلك، لا يشاء إلا ما فيه الحكمة، وإلا ما فيه الحمد، وإلا ما فيه العدل، وإلا ما فيه الرحمة. وأما قوله تعالى لا يسأل عما يفعل، فهذا لكمال علمه وحكمته لا لعدم ذلك. وأيضا فسياق الآية في معنى آخر، وهو إبطال إلهية من سواه، وإثبات إلهيته له وحده، فإنه سبحانه قال أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ففيها كمال ألوهيته لأنه لا يسأل عما يفعل لكماله، فأين في هذا ما يدل على إبطال الحكمة والتعليل بوجه من الوجوه؟ ولكن أهل الباطل يتعلقون بألفاظ ينزلونها على باطلهم لا تدل عليه، وبمعاني متشابهة يشتبه فيها الحق بالباطل، فعمدتهم المتشابه من الألفاظ والمعاني، فإذا فصلت وبينت يتبين أنها لا دلالة فيها، يعني فصلت وبينت يتبين أنه لا دلالة فيها، وأنها مع ذلك قد تدل على نقيض مطلوبهم، بالله التوفيق. وهذه الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا تأخذ يعني حظها من قلوب أكثر العالم حتى من يقرأها، إلا من الله عليه بمعرفة أسمائه وصفاته.